والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين. وارض اللهم عن آل النبي وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال في كتابه: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال في حديثه الشريف: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، إنما يقبض العلم بقبض العلماء إليه، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوهم فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا. فاللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على إمام العلماء وسيد الأتقياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أن آخر ما انتهينا إليه في اللقاء الماضي أن بينا ظروف الميلاد، وبينا أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد في عام الفيل، وتحديدا في يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. خلاف بين المؤرخين أكان الثاني عشر أم كان غيره، لكن الاثنين باتفاق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن ديمومته في صيام يوم الاثنين قال: هو يوم ولدت فيه. فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. إذن ولد النبي عليه الصلاة والسلام عام الفيل في يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. ثم بعد ذلك تكلمنا عن رضاعه، وقلنا أول ما رضع رضع من أمه السيدة آمنة بنت وهب. وقلنا إن الرضاعة كحكم شرعي أصلا أجرته على المولود له، على المولود له أي على الوالد، ولو كانت ترضعه أمه فرضاع الصغير غير واجب على الأم إلا في الفترة الأولى. ومن ثم بينا في اللقاء الماضي أن اللبن في أوله يقال له لبأ، يقال له لبأ. وقلنا اللبن في مرحلة اللبأ هذا واجب على الأم إرضاعه إن كانت ممن ترضع أو ممن يرضعن، لأن كثيرات من النساء في هذه الآونة لا ترضع بدليل يعني إيه علة عندها لا ينزل لها لبن، وهذا من الأنيميا الحادة التي تعتري النساء من أكل الكلبز والشبس وما شابه هذا. هذا يعني بيحدث في النساء عللا كثيرة، منها عدم نزول لبن للرضيع أو للوليد، عند ذلك هي الواجب تفتخذ، ومن ثم الواجب في القاعدة الأصولية يسقط بالعجز. لكن المرأة التي ينزل لها لبن واجب عليها إرضاع صغيرها في الشهر الأول، لأنه برضاعه يكتسب منها الصفات، لأن اللبن الذي ينزل في أوله يقال له لبأ، وفيه تركيز كبير. لذلك أما ما بعد الشهر فغير واجب على المرأة، لا مانع شرعا أن يجعل لها الرجل جعلا أو أن يجعل لها الوالد أجرا على إرضاعها لصغيره، على إرضاعها لصغيره وإن كان ابنا لها. طبعا ذكرنا هذا في اللقاء الماضي وقلنا على النساء يعني أن يتقين الله في الأزواج، يعني مش تقول له هات لي الروشتة بأثر رجعي، أنا ما أخذتش أجري من إيه، من أول ما أرضعت الولد أنا عندي 20 عيل هات لي بيهم يلا. فالمسائل في هذا واسعة. لكن بعد ذلك الرضاع، أرضعته ثويبة كما ذكرنا، وثويبة مولاة أبي لهب، أرضعته وكانت قد أرضعت قبله عمه حمزة وابن عمته أبو سلمة ابن عبد الأسد، ثم بعد ذلك أرضعته حاضنته السيدة أم أيمن، السيدة أم أيمن وكانت مولاة لأبيه، وكانت مولاة لأبيه، وأرضعته أكثر ما أرضعته حليمة السعدية، وحليمة السعدية من بني سعد بن بكر، امرأة من المرضعات، والرضاع في القديم كان عبارة عن مشروع استثماري، مشروع استثماري تتجر به العرب، وكانت المرضعات يجتمعن في ميدان، في ميدان، وكانت الوالدات أو كان المولود له يذهب بصغيره إلى هذا الميدان، وكل ينتقي له من ترضع ولده أو صغيره. والعرب في عادتها في القديم كانت ترضع في قبائل أخرى لإكساب صغيرها الفصاحة والبلاغة والبيان، وكذلك لإبعاده عن العلل المنتشرة في القبيلة، عندما ينشأ في قبيلة أخرى يصح ويعافى، يصح ويعافى ويعافى من علل القبيلة التي ولد فيها. ومن ثم كانوا يختارون لأولادهم أزآرا أو مرضعات، كانوا يختارون لأولادهم أزآرا أو مرضعات، وقد جاءت المرضعات أو الأزآر إلى ميدان الرضاع كل قد أخذ حظه، وكانت الزئر أو المرضعة تنتقي، تنتقي ابنا من عائلة مليئة عساها أن يعود عليها من نفع المليء، وعساها أن تتحصل على ما تطمح فيه أو ترنو إليه. كل أخذ، غير أن حليمة لم يبق لها أحد إلا هذا اليتيم، إلا هذا اليتيم الهاشمي صلوات الله وسلامه عليه. ومن ثم أحبت ألا ترجع بدونه، ألا ترجع بدون سهم. ومن ثم كان في الجاهلية التشاؤم، عادت بمحمد ابن عبد الله إلى بني سعد. هناك رواية مذكورة في السيرة، هذه الرواية على طول فيها، سندها لا يصح، سندها ضعيف، لكن سنقرأ الرواية من الكتاب، سنقرأ الرواية من الكتاب ثم نبين ضعفها، ثم بعد ذلك نذكر من رضع من حليمة مع النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا له علاقة بدعوته بعد ذلك، له علاقة بالدعوة بعد ذلك. وسنذكر كذلك من الذي أسلم من هؤلاء. تعالى الكتاب معانا، كتاب سيرة ابن هشام، كتاب سيرة ابن هشام. عندنا هنا في الرواية التي أردناها قال ابن إسحاق: وإخوته من الرضاعة عبد الله بن الحارث وأنيسة بنت الحارث وخذامة أو حذامة بنت الحارث، وهي التي كانت تسمى الشيماء، غلب ذلك على اسمها فلا تعرف في قومها إلا به، وهم لحليمة بنت أبي ذؤيب، وأبو ذؤيب عبد الله بن الحارث،

قالت ثم خرجنا وركبت أتاني وحملته عليها معي فوالله لقطعت بالركب ما يقدر عليها شيء من حمرهم حتى إن صواحبي ليقلن لي يا ابنة أبي ذؤيب ويحك أرضعي علينا أليست هذه أتانك التي كنت خرجت عليها؟ فأقول لهن بلى والله إنها لهي هي، فيقولن والله إن لها لشأنا. قالت ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها، فكانت غنمي تروح علي حين قدمنا به معنا شباعا لبنا، فنحلب ونشرب وما يحلب إنسان قطرة لبن ولا يجدها في ضرع، حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعيانهم ويلكم اسرحوا حيث يسرح راعي بنت أبي ذؤيب، فتروح أغنامهم جياعا ما تبض بقطرة لبن وتروح غنمي شباعا لبنا. فلم نزل نتعرف من الله تبركا في ذلك الخير المزيد حتى مضت سنتاه وفصلته، وكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان، فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاما جفرا. قالت فقدمنا به على أمه ونحن أحرص شيء على مكثه فينا لما كنا نرى من بركته، فكلمنا أمه وقلنا لها لو تركت بني عندي حتى يغلظ فإني أخشى عليه وباء مكة، فلم نزل بها حتى ردته معنا. قالت فرجعنا به. الرواية فيها كلمات صعبة وفيها معاني سنوضحها، ولكن قبل هذا وذاك هي رواية ضعيفة السند. تعال نبين أول شيء فيها. أول شيء فيها قول ابن إسحاق حدثني جهم بن أبي جهم مولى الحارث بن حاطب الجمحي عن عبد الله بن جعفر قال كانت حليمة. الذي يهمنه هنا الراوي الأعلى. الراوي الأعلى هو من؟ عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب. توصيفه صحابي من صغار الصحابة. عبد الله ابن جعفر أمه أسماء بنت عميس. طيب عبد الله بن جعفر صحابي روى عن حليمة، إذا حليمة أسلمت أم لا؟ من خلال الرواية أسلمت، لكن متى أسلمت حليمة رضي الله عنها؟ أسلمت يوم حنين. يوم حنين، حنين متى كانت؟ 8 هجرية، شوال 8 هجرية. أسلمت هي والشيماء، يعني ذهبت خيل النبي عليه الصلاة والسلام في غارة، فجاءوا بسبي من نساء بني سعد، خرجوا في غارة إلى هذيل فجاءوا بنساء من بني سعد فيهم الشيماء ما كانوا يعرفونها، فقالت لهم أنا أخت صاحبكم. قالت ليه للصحابة أنا أخت صاحبكم، وهي تعني من؟ تعني الرسول عليه الصلاة والسلام، والله تعالى ذكره بهذا الوصف في كتابه وما صاحبكم بمجنون. قالت لهم أنا أخت صاحبكم، فأخذوها إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت له أنا أختك، وأخبرته بعلامة كان يعرفها، فدمعت عيناه صلى الله عليه وآله وسلم وبسط لها رداءه فجلست عليه بمين؟ الشيماء. ثم خيرها أن تبقى معه أو أن ترجع إلى أهلها، فاختارت أن ترجع إلى أهلها بعدما أسلمت، فأعادها إلى أهلها وقد أعطاها 3 جواري وأعطاها غلامين، وأعطاها كذلك عطية وشاه، في رواية أعطاها نعما وشاء، شاء يعني جمع شاه، نعما يعني أعطاها إبلا أو ما شابه هذا من النعم، وشاء يعني وشياه، وصلها وأعادها. يبقى الشيماء أسلمت وهي حاضنة وإيه وأخت في الرضاع. حليمة السعرية كذلك أسلمت يوم حنين رضي الله تعالى عنه وارضاه، ولما أسلمت جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام فبسط لها رداءه وجلست عليه. الله، يعني ايه بسط الرداء؟ بسط الرداء ده فيه اعتراف بالجميل، والجميل لمين؟ الجميل لأخ في الرضاع أو لأم في الرضاع، وكانوا مع هذا كفارا، كانوا جاهليين، لكن الاعتراف بالجميل لكل من أسدى معروفا، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بهذا، قال من أسدى إليكم معروفا فكافئوه. لو كان المعروف من مشرك، لو كان المعروف من غيره يكافئ على معروفه، أيا كان دينه، أيا كانت ملته، أيا كان منهجه، ما دام أسدى إلي معروفا وجب علي أن أكافئه على معروفه. بسط رداءه للشيماء، معروفها أولا فضلا عن كونها أختا في الرضاع، لكن حضنته مع أمها، وكانوا يأخذون أجرا، يأخذون أجرا، لكن الأجر هذا على اللبن، وما زاد على اللبن اللي هو أمر التربية وأمر المعاهدة، هذا معروف، هذا معروف. ومن ثم بسط لها رداء وكافأها بعدما أسلمت، ما أبقاها معه إنما خيرها، فأختارت أن تعود إلى قومها، فأعادها مكرمة معززة، وأعطاها من الهدايا والمنن. كذلك فعل مع أمه حليمة السعدية، أمي في الرضاع، أكرمها وبسط لها الرداء اعترافا بأمومته، شوف اعترافا إيه بأمومتها له، ثم أكرمها كذلك صلى الله عليه وآله وسلم. إذن عبد الله بن جعفر صحابي، روى عن حليمة وهي إيه صحابية، يبقى إذن أسلمت حليمة وأسلمت مين؟ الشيماء. فإذا ما ذكرت حليمة السعدية نترضى عليها، نقول رضي الله إيه عنها، وكذلك الشيماء رضي الله عنها. طيب عبد الله بن جعفر يقول كانت حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية أم رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أرضعته، تحدث أنها خرجت من بلدها مع زوجها وابن لها صغير، الصغير كان اسمه عبد الله بن الحارث، عبد الله بن الحارث اللي هو ايه اللبن كان بتاع اللي كان يخصه هو، يعني هو ما رضى على الشيماء لما رضى على اخيها الايه الاصغر، على اخيها عبد الله. وطيب والذي كان معها زوجها، زوجها كان معها، خرجت من بلدها مع زوجها وابن لها صغير ترضعه في نسوة من بني سعد بن بكر يلتمسن الرضعاء. يبقى كل نساء بني سعد اللي والده وعندها لبن كله بيطلع فوج واحد، فوج الى اين؟ اختاروا مكة، جاءوا مكة يلتمسن الرضعاء. قالت وذلك في سنة شهباء، يعني شهباء لا الشهاب بيبقى ابيض، يعني سنة بيضة. ايه البلد هنا، في السنة ولا في الارض؟ في الارض، الارض بيضاء يعني ما فيهاش زرع، ما فيهاش زرع، يبقى سنة عمها القحط والجذب، مادام ما فيش محصول يبقى ما فيش مطر. في سنة شهباء لم تبقي لنا شيئا، قالت فخرجت على اتان لي قمراء، قمراء نسبة الى ايه؟ الى القمر، والقمر لونه ايه؟ معفر ولا ابيض؟ ابيض، يبقى احمر بيض اكرمك الله، يبقى احمر ايه؟ بيضة. ما هو الاتان ده لفظ يطلق على أنثى الحمار، والحمار اسمه ايه؟ اسمه حمار. شطار في جد. فخرجت على أثان لي قمراء، معنا شارف، يعني الشارف جمل مسن أو ناقة مسنة ما فيهاش خلصانة، يعني ايه يعني في مسلمة النمر، معنا شارف لنا والله ما تمض بقطرة، يعني ما فيهاش ريحة اللبن، ما فيهاش ايه ريحة اللبن. قالت وما ننام ليلنا اجمع مع صبينا، صبيهم مين؟ عبد الله بن الحارث، يعني هم جايين من بني سعد، جايين من بني سعد بن بكر الى مكة، طول الليل الوقت بيصيح، بيصيح ليه؟ ما فيش، الصدر فاضي. طب ما هو ما كانش فيه كلبز، ولا كان فيه حبك، ولا كان فيه مش عارف تخدخ، ولا كان فيه شبسي، طب كان قنينة من ايه؟ السنة مش احنا قلنا السنة مش كانت فايتة، قلنا السنة الارض ايه ما فيهاش زرع، ومن ثم المواشي ما فيهاش لبن، يبقى الحال على بعضيها كده يعني ايه. طب مرة رايحة فين؟ رايحة يمكن ربنا يبعث خير. قالت وما ننام ليلنا اجمع، الليل كله مع صبينا الذي معنا من بكائه من الجوع، ما في ثدي ما يغنيه، في لبن بس، يعني المواسير اذا كانت ايه 4 بوصة الميه ماشيه في نص بوصه، اللبن ماشي في نص بوصه، يعني مش مكفي حاجه، ما في ثدي ما يغنيه وما في شارفنا ما يغذيه. ممكن تبقى الام لبنها ضعيف وفي عنزه في الدار تساعد، او في لبن ابل يساعد، او في بق لبن بدر يساعد، لكن لا، ما في شارفنا ما يغذيه. قالت ولكن كنا نرجو الغيث والفرج، مع الشرك كانوا ينتظرون الايه؟ الفرج، يعني ما كان عندهم يأس. احنا اليوم مع الاسلام يأسنا، لماذا يأسنا؟ والله تعالى نهانا ان نقنط، نهانا ان نقنط ونهانا ان نيأس، لكن مع هذا هناك اناس كثر يأسوا واصابهم قنوط، وظنوا انه ليس من وراء هذه المشاكل انفراج. يا جماعة لا، هذا من ضعف الايمان، الانفراج ان شاء الله ستكون، لكن لا فرج الا مع الصبر، صبرا قريبا او صبرا جميلا ما اقرب الفرج. من راقب الله في الامور نجا، ومن صدقه لم ينله اذى، ومن رجاه كان له حيث رجا. نصبر، ومع الصبر يكون عندنا رجاء، وقبل الرجاء نتحلى بالصدق، عند ذلك سيكون الفرج ويبتعد عنا الأذى والبلطجة. قالت ولكننا كنا نرجو الغيث والفرج، فخرجت على أتاني تلك فلقد أدمت بالركض، يعني ظهرها تعب من ايه؟ من ركوب، ظهرها ورم، أصبح فيه يعني طفح بنسميه بغبيش، ما هو ما فيش طعام، لا في حشيش ولا نبات، والضعف والسفر أدمت بالركب، حتى شق ذلك عليهم ضعفا وعجفا، ما مشك أحيانا يعني، حتى قدمنا مكة نلتمس الرضعاء، فما منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله فتأباه صلى الله عليه وسلم، يعني كل واحدة معشمة في ايه كما ذكرنا؟ معشمة في النغنغة، ما رايحة مشروع، رايحة تجيب واحد يعني فقير يعمل ايه؟ حتى هي قالت في الكلام بتاعها ايه؟ قالت فتأباه اذا قيل لها انه يتيم، وذلك انما كنا نرجو المعروف من ابي الصبي، فكنا نقول يتيم، وما عسى ان تصنع امه او جده، يعني لما يبقى الانسان منا مع ابنه مع ابنه بيروق له ان يدفع ربع جنيه، طب الام تملك ايه؟ ما معهاش. طب وجده لو كان بيكفله؟ هو الجد ده جد كم واحد؟ كان عنده كم واحد؟ عبد المطلب كان عنده 10، والعشرة كل واحد عنده 10، يبقى هو حفيد من 100 حفيد. وما عساه ان يدفع جده، يعني هيبقى النوال بسيط والعطاء قليل. قالت: وما عسى ان تصنع امه وجده، فكنا نكره لذلك. الكره هنا للذات ام للحال؟ للحال. فما بقيت امرأة قدمت معي الا اخذت رضيعا غيري، يعني هي فقط ما اخذتش. فلما اجمعنا الانطلاق قلت لصاحبي، من صاحبها؟ زوجها: والله اني لاكره ان ارجع من بين صواحبي ولم اخذ رضيعا، والله لاذهبن الى ذلك اليتيم فلا اخذنه. قال: لا عليك. لماذا اشارته؟ لماذا عادت بالشورى على زوجها؟ المال ماله، المال ماله، هو اللبن لبن مين؟ لبن الفحل. المال ماله. طيب فمن ثم هي ترجع عليه بالايه؟ بالشورى. قال: اذن لا عليك ان تفعلي، عسى الله ان يجعل لنا فيه بركه. الله، عسى الله. والله هم كانوا يعرفون الله؟ كانوا يعرفون الله ام لا؟ كانوا يعرفون الله، ولكن كانوا يعبدون مع الله غيره، كانوا مشركين. يعرفون الله سبحانه وتعالى، ولكن كانوا يعبدون الاصنام معه، وكانوا يوحدون توحيد ربوبية في كل أحوالهم، ويشركون في الألوهية في رخائهم وفي شدتهم. كان يوحدوا توحيد الربوبية مع توحيد الألوهية. لما تعتريهم شدة ما يسأل الأصنام، إنما يسأل الله سبحانه وتعالى مباشرة. لذلك في آخر العنكبوت إذا ركبوا في الفلك دعوا الله، شوف التوصيف، مخلصين مخلصين له الدين، فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون. يبقى في الرخاء مشرك. طب تعالى ننزل او نسقط هذه المعاني على المجتمع. المجتمع المسلم الذي وحد الله تعالى وعبده في الشده يوحد أم لا يوحد؟ طب في الرخاء ينسى؟ ينسى في الرخاء بالصرمح يمين وشمال، وبسب الدين ويسب المرسلين، ولما واحد يعود عليه بنصيحة بيسب الخالق جل وعلا. طيب ولما كده يمرض يقوم يعرف الله حق المعرفة، إذا كان لا يصلي يأتي للصلاة، لما يزكيش يزكي، ولما يعافى بيرجع تاني. حتى من أبنائنا الشباب طول السنة ما فيش صلاة، في شهر 5 بالذات يكون أعبد أهله، يكون أعبد أهل الدار، يصلي الفجر وحريص على كل الجماعات في المسجد، ويعني عارف ربنا حق المعرفة. يوم ما يقول له مبروك النجاح، يوم النجاح ما بيصليش، ومن بعدها حتى يأتي شهر 5 في السنة الثانية. هذا الحال موجود أم لا؟ موجود. أصبح بينطبق عليه صلى وصام لأمر كان يطلبه، فلما انقضى الأمر لا صلى ولا صام. لذلك يا جماعة لا، نريد أن نغير أحوالنا، نريد أن نغير أحوالنا، نتعبد لله في الرخاء كما نتعبد له في الشدة. ولو أننا أخلصنا لله في رخائنا لما أصابتنا الشدائد، لو توجهنا لله في الرخاء ما أصابتنا الشدائد، ولا كانت الشدائد إن أصابتنا تمحيصا لنا ورفعا لمنزلتنا وقدرنا. لكن نسأل الله تعالى العفو والعافية. قالت، قال لها صاحبها: لا عليك أن تفعلي، عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة. قالت فذهبت إليه فأخذته، وما حملني على أخذه إلا أني لم أجد غيره. قالت فلما أخذته رجعت به إلى رحلي، فلما وضعته في حجري أقبل عليه إيه؟ ثدياي. يعني إيه أقبل عليه ثدياي؟ لا أنا عايزك تفهمها كويس. أنت لو أخبرت أمك هذا الخبر هتقول لك يعني حنت إليه ثدياي. الصدر إذا امتلأ لبن مع مليان، لكن إذا ضمت إليها الصغير ممكن الصدر يبقى مفيش لبن ويأتي فيه لبن، يتقوم تتحرك الايه؟ تتحرك ملكة الرضاع، تقوم تحن. بتقول لك كده صدرها شرخ شرخ، ومن ثم ضمت الصغير لثديها فأخذ. يبقى كلمة فأقبلت عليه ثديها معناها ايه؟ صدرها شرخ وحنت الثديين لايه؟ للصغير. قالت أقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن. مين اللي شاء هنا؟ لا بما شاء الصغير، يعني ان طمعان في خدو. الضمير يعود على محمد بن عبد الله وهو صغير صلى الله عليه وسلم. قالت فلما اخذته ووضعته في حجري او في حجري اقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن، يعني اخذ حظه فشرب حتى روي، وشرب معه اخوه. يعني معناها الخير هنا لما اتى عمي على مين؟ عمي على اصل اللبن. ما هو كان فيه خرخور لبن الزياد، الخرخور ده مكفي عبد الله، لكن محمد ليس له ايه؟ ليس له حظ. ده حتى مش مكفي عبد الله ابن الحارس، مش طول الليل بيصرخ، طول الليل بيصرخ، يبقى مش مكفيه. اذا لما امتلأ الثدي عاد اللبن على صاحبه وزاد، ومن ثم شبع الصغيران. طب ايه الحال الحدث؟ قالت فشرب حتى روي ثم نام، وما كنا ننام معه قبل ذلك. وقام زوجي الى شارفنا تلك فاذا انها لحافل. حافل يعني ايه؟ الضرع مليان. فحلب منها ما شرب وشربت معه حتى انتهينا ريا، يعني امتلأنا عن اخرنا وشبعا، فبتنا بخير ليلة. قالت يقول صاحبي حين اصبحنا تعلمي والله يا حليمة لقد اخذت نسمة مباركة. النسمة اللي هي معروفة النفس. قالت فقلت والله اني لأرجو ذلك. قالت ثم خرجنا وركبت اتاني وحملته عليها معي. يبقى عبد الله كان فين؟ من قالك ان هو مع ابوه؟ المرأة العربية كان لها محمل بتحمل واحد امامه واحد ايه؟ واحد خلف. اليوم انت العرب الرحل اللي هم بيطوفوا في البلاد دول بالغنم والبقر، لما ترى المرأة معاها توأم بتلاقيها عاملة محمل من ثيابها، واحد امام راكب ومرتاح وواحد خلف راكب ومرتاح، واحد امامها في بطنها شايلها كده وجه لوجهها معاه ازاي، والثاني وجه لظهرها وماشية في تقريب يعني ايه في قمة الانضباط. ثم خرجنا وركبت اثاني وحملته عليها معي، فوالله لقطعت بالركب ما يقدر عليها شيء. يعني معناها ايه؟ صبغت القطيع اللي ماشي معاها وقالت ما يقدر عليها شيء. ده مش صبغ عادي، ده صبغ والباقي اصبح في السبنسر. وما يقدر عليها شيء من حمرهم، دليل ان الحمير اللي هم كان مع القوم ايه؟ كانت ذكورا، تمام؟ حتى ان صواحبي ليقولن لي يا ابنة ابي ذؤيب ويحك ارضعي علينا. ارضعي معناها ايه؟ اتمهلي، امشي خطوة سنة سنة، اتمهلي وانتظري حتى لا ترهقي ايه دوابنا. اليست هذه اتانك التي خرجت عليها؟ فاقول لهن بلى والله انها لا هي هي. فيقولن والله إن لها لشأن، أكيد في حي حصلت. قالت ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها، فكانت غنمي تروح علي حين قدمنا به معنا شباعا لبنا. يعني معناها ايه؟ الجو مطر والخضرة كست وجه الأرض والغنم شبعت ومن ثم درت، فنحلب ونشرب وما يحلب إنسان قطرة لبن، ولا يجدها في ضرع حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعيانهم ويلكم اسرحوا حيث يسرح راعي بنت أبي ذؤيب، فتروح أغنامهم جياعا ما تبض بخطرة، برضو يسرحوا معان بس يرجعوا ايه فضيع، وتروح غنمي شباعا لبنا، فلم نزل نتعرف من الله تبركا في الخير المزيد حتى مضت سنتاه. يبقى كان يرضعه كم سنة؟ طيب قالت وفصلته أو وفصلته يعني فطامة، وكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان. يعني ايه؟ بيسبق عمره، بيسبق جيله، بيكبر بسرعة. فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاما جفرا. عارف جفر معناها ايه؟ سمين وملصلص. يعني غلام جفر معناها سمين وملصلص ومكرش كده. حتى كان غلاما جفرا. قالت فقدمنا به على أمه ونحن أحرص شيء على مكثه فينا. هم لما أعادوا إلى مكة أعادوا عن رغبة ولا لا؟ كانوا يطمعن هو إذن فين؟ في بني سعد. ليه؟ ده سبب البركة، ده سبب الخير، لكن هم المعات. قالت فأعدناه إلى أمه وكنا ونحن أحرص شيء على مكثه فينا لما كنا نرى من بركته، فكلمنا أمه وقلنا لها لو تركت بني عندي حتى يغلظ، ايه رأيك ما تسيبيه لما يعني ايه يصلب عوده؟ يبقى مين بيستاذن مين حاليا؟ بتستاذن مين؟ السيدة آمنة. ايه رأيك لو سبتيه عندنا لما يعني يصلب عوده كده؟ فإني أخشى عليه وباء مكة. أنا خايفة عليه من أحوال مكة، يعني إيه الجو فيها حار أشد من غيرها، ويعني خايفة عليه من وباء. وهي أصلا خايفة عليه ولا طمعانة في الخير؟ وبرضه خايفة عليه. ما هي الأم حتى لو أرضعت، الأم حتى لو أرضعت هي أم. قالت فلم نزل بها حتى ردته معنا. قالت فرجعنا به. شوف الرواية على جمالها لكن سندها ايه؟ ضعيف. لكن ليس لا يعني ضعف السند الا ناخذ منها العبر والدروس، وناخذ منها كلمات ستنفعنا في الرواية الصحيحة، ستنفعنا في الروايات الصحيحة. لاني في حادث شق الصدر، في حادث شق الصدر. متى كان شق الصدر؟ قبل السنتين ولا بعد السنتين؟ بعد السنتين. تأمل معايا سيدة حليمة لما عادت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة إلى أمه، قالت إيه رأيك ما تخليه عندنا لما يصلح حيله؟ وبعدين بعد شق الصدر جاءت به إلى أمه. يوم قالت لها ما بك؟ مش أنت اللي صممتي تاخديه معاكي؟ أنت دلوقتي خايفة عليه ليه؟ في حاجة أكيد. شفت الرواية ديت مع ضعفها لكن ستؤانسنا في فهم الرواية الصحيحة. تعال نقرأ هذه شق الصدر. فوالله، طبعا دي من المتحدثة سيدة حليمة، فوالله إنه بعد مقدمنا به بشهر مع أخيه لفي بهم لنا خلف بيوتنا، إذ أتانا أخوه يشتد فقال لي ولأبيه ذاك أخي القرشي قد أخذه رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاه فشق بطنه فهما يسوطان بالسين. قالت فخرجت أنا وأبوه نحوه فوجدناه قائما منتقعا وجهه. قالت: فالتزمته والتزمه أبوه، فقلنا له: ما لك يا بني؟ قال: جاءني رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاني وشق بطني فالتمس فيه شيئا لا أدري ما هو. قالت: فرجعنا به إلى خبائنا. قالت: وقال لي أبوه: يا حليمة، لقد خشيت أن يكون هذا الغلام قد أصيب فألحقيه بأهله قبل أن يظهر ذلك به. قالت: فاحتملناه فقدمنا به على أمه، فقالت: ما أقدمك به يا ضئر، وقد كنت حريصة عليه وعلى مكثه عندك. شفت الله هنفهم هو احنا. قالت: فقلت: نعم، قد بلغ والله بابني وقد قضيت الذي علي. معرفتهاش الخبر، وتخوفت الأحداث عليه فأديته إليك كما تحبين. يعني بتقول لها أنا حنوضح بعدين، نقرأ الرواية. قالت: ما هذا شأنك؟ فاصدقيني خبرك. قالت: فلم تدعني حتى أخبرتها. قالت: أفتخوفت عليه الشيطان؟ مين بتسألها؟ آمنة، آمنة بتقولها: أفتخوفت عليه الشيطان؟ قالت: قلت: نعم. قالت: كلا، والله ما للشيطان عليه من سبيل، وإن لبني لشأنا، أفلا أخبرك خبره؟ قالت: قلت: بلى. قالت: رأيت حين حملت به أنه خرج مني نور أضاء لي به قصور بصرى من أرض الشام، ثم حملت به فوالله ما رأيت من حمل قط كان أخف ولا أيسر منه، ووقع حين ولدته، وإنه لواضع يديه بالأرض رافعا رأسه إلى السماء. دعيه عنك وانطلقي راشدة. تعالى بقى نبين ما في خبر شق الصدر من معاني كلمة بعد مقدمنا به بشهر مع أخيه. أخوه اللي هو مين؟ عبد الله بن الحارث. قالت: لفي بهم لنا. البهم ديت يعني مجموعة كده من غنم، بهم بتسكين الهاء وفتح الباء، يعني حبة كده من الضاني، حبة غنم صغيرين كده، تمام؟ يقال لهم بهم. خلف البيوت إذ أتانا أخوه يشتد يجري، فقال لي ولأبيه: ذاك أخي القرشي، ذاك أخي القرشي قد أخذه رجلان. يبقى المتحدث عبد الله، عبد الله بن الحارث، يعني هو سنتين وشوي. وما احنا شو احنا بنقول يا جماعة؟ ايوه، في سنتين وبيحفظ قرآن، في سنتين بيحفظ قرآن، ما هو سنتين بيتكلم بيحفظوه. افرض مثلا يعني ان طب ما هو ده كله كلام زور، لو حفظوه الاخلاص بيحفظه. وبعدين اللي نشا في الباديه خلاف اللي نشا في يعني ابن العزبه اوعى من ابن القريه، وابن القريه اوعى من ابن المدينه. ممكن يبقى ولد ابن يعني ايه ابن المدينه ده عنده 10 سنوات وتقول له بخ يخاف، وابو سنتين هو يقول لك بخت خاف. افهم الترتيب. فهو التكوين، انت راجل عرباوي وعارف المساله دي، التكوين ابن البابية مختلف في التكوين بتاعه. قالت فاضجع يعني بس قال عبد الله فاضجعاه فشق بطنه فهما يسوطانه. التسويط ده معناها المزج والخلط، يعني لما شقوا صدري كده عمال يجيبوا كده ودوا كده مع زي، يعني لما شافهم بيلعبوا في بطنه كده قال يسوطانه. شفت انت المرأة لما تبقى طبيخ على المجدة ومعاها والمغرفة بتعمل ايه؟ بالصوت بتقلب بيه كده، تمام؟ يسوطانه. قالت فخرجت انا وابوه نحوه فوجدناه قائما منتقعا. منتقع بالنون او ممتقع بالميم، يعني متغير الايه؟ متغير لون الوجه. قالت فالتزمته، خليته فين؟ في الحب، وهي ام ايه؟ مرضعة. فالحنان ده في الام الوالدة وكذلك في الام الايه؟ في الام المرضعة. لذلك بنك بقولنا كلمة فاقبلت عليه سيدي يعني ايه؟ يعني حنة. طيب فالتزمته والتزمه ابوه، فقلنا له ما لك يا بني؟ قال جاءني رجلان عليهما ثياب بيض فاضجعاني وشق بطني فالتمس في شيئا الى اخر. فقالت فرجعنا به الى خبائنا، قالت وقال لي ابوه يا حليمة لقد خشيت ان يكون هذا الغلام قد اصيب فالحقيه باهله. يعني خايف لو يحصل له حاجة، لو طول عندنا الداء يظهر نقوم لم ايه ما نقدرش نوديه لاهله، برضو هذا ايه؟ خوف. فالحقيه باهله قبل ان يظهر ذلك به. قالت فاحتملناه فقدمنا به على امه. قالت فقالت ما اقدمك به علينا يا ضئ؟ انت مش كنت واخدها بتقولي خليه معانا شويه؟ انت رجعتي في كلامك ليه؟ يبقى الروايه الماضيه انتفعنا بها هنا، يبقى في حاجه. قالت فتخوفت الاحداث عليه فاديته اليك كما تحبين، انت مش طمعانه يبقى معاك، يبقى معاك انت اولى، انت امه. قالت ما شانك؟ نكمل الروايه وبعديها نقرا الاسئله، الاسئله يعني اسئله كثيره. قلت قالت حليمة رضي الله تعالى عنها فاحتملناه فقدمنا به على أمه. ابن كم لما احتملوه؟ في لا سنتين الرضاع. ثم لما استأذنتها أن ترجع به إلى قومها عساه أن يعافى ويشتد ويصلب حيله، معناها ما كانت مدة. وهناك روايات ان الرضاع كان في يعني ايه بعد 4 سنوات من ايه من ميلاده، لكن احنا بنتكلم في الروايه. قد فاحتملناه فقدمنا به على امه فقالت ما اقدمك به يا ظئر، كلمه ظئر يعني ايه؟ المرضع. وقد كنت حريصه عليه وعلى مكثه عندك. قالت فقلت نعم قد بلغ الله بابني وقد قضيت الذي علي، يعني كفايه المده ديت، ويعني هو الغرض اللي كنت يعني اريده او طمعان فيه انه يحصل له خلاص، معناها انه عضو ايه؟ اشتد. قالت ما هذا شأنك فاصدقيني. ده دليل على ان حس الام، ام الايه؟ الام الوالده، حسها ليس كحس غيرها. الام شعورها ليس كشعور، ومن ثم انت فاكر قصه سليمان عليه السلام؟ سليمان عليه السلام لما جاءت امراتان تختصمان في ايه؟ في ولد. ف داوود عليه السلام يعني تكلم بينهما، سليمان فهم المساله فقال اذا ائتونا بسكين نشقوه شقين، نعطي هذه شق شقا وهذه شقا. قالت احداهما لا لا لا تقطعه، بل ابقيه كاملا له واعطيه لها. فعلم انها ايه؟ امه. لا ابني عيش في حضن غيري احسن من البحر. هذا حس الام، مهما تعمل وتقول الام عندها حس اخر، وهذا الحس الهام فطري كما ذكرنا في درس الاربعاء، قلنا من الوحي الالهام مش كده؟ واوحينا الى ايه؟ الى ام موسى ان ارضعيه. الحس الفطري ده موجود. قالت لها ما هذا شانك فاصدقيني خبرك. لا مش هو ده الكلام ده صحيح، قولي لي قصتك ايه. قالت فلم تدعني حتى اخبرتها. قالت افتخوفت عليه الشيطان؟ قالت حليمة قلت نعم. قالت كلا والله ما للشيطان عليه من سبيل. مين اللي بيتكلم؟ سيدة آمنة. وإن لبني لشأنا أفلا أخبرك خبره؟ قالت قلت بلى. قالت رأيت حين حملت به أنه خرج مني نور. وخروج النور هذا الرواية في عند أحمد في المسند وعند الإمام مسلم، الرواية اللي فيها أنها رأت مع زي ورؤيا امي، الحديث اللي هو ورؤيا امي التي ايه؟ قال انا دعوه ابي ابراهيم وبشرة اخي عيسى، ورؤيا امي التي رأت، الرواية عند أحمد في المسلم. أما رواية أنها رأت حين الميلاد أنه خرج منها أضاء لها خصور بصرة، بصرة يعني الأردن، عندنا بصرة وعندنا البصرة، البصرة من أعمال العراق والبصرة من أعمال الشام. بصرة يعني إيه؟ الأذن حاليا. قال قد كل والله ما للشيطان عليه من سبيل وإن لبني لشأنا أفلا أخبركم خبره. قالت قلت بلى. قالت رأيت حين حملت به أنه خرج مني نور أضاء لي به قصور بصرى من أرض الشام، ثم حملت به فوالله ما رأيت من حمل قط كان أخف ولا أيسر منه. يبقى حملت مدة طبيعية ولا حملت يوم؟ مدة طبيعية، بدليل قالت ما رأي ما حملت أيسر ولا أخف، يعني المدة طبيعية، لكن إيه كان حمله إيه؟ كان حمله يسيرا. ووقع حين ولدته وإنه لواضع يديه على الأرض رافعا رأسه إلى السماء دعيه عنك وانطلقي راشدة. يبقى إذن ذا الرواية التي وردت فيه في الرضاع، في رضاع النبي صلى الله عليه وسلم عند حليمة السعدية في بني سعد. طيب تعال نقرأ الأسئلة ثم نقرأ إن شاء الله في الأسبوع القادم ما تبقى في الباب.